الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الشرط الرابع سرد ناني عندي نغنتي غادمي تيكو أجيغم بابلدي عبر السيدنا من مغاريام صلى الله عليه وسلم تصديقه أنندر في تي في فيما في بيرين في أخبار أبرغ إباري في فين غيما يا أنندر في تي نفيكو أنندر في تي في في بيرين في أبرغ إباري في فين غيما من أمرين كلبير يا موريما إمنا ويربا ويربا ويربا أنندر في تي نندر في تي كي كيا فرنارا يا نندر في تي نغا إيو نون في سن بميما إما ولا عرفا فينا ولي سيربنا أنندر في تي ina gafe non drafiti son do me mai bara non drafiti na singe na ba mi ri na nan magawo na singe ba mi ri ka bari anara yar ko tano me me non diwara matan dibi be jeno malu de madalan am wali ndira ba sun gun yara be na mar ka bari madan gira na lo ama hijabu ko wala gura hijabu wa gib nara azum bara ba ala muha ma hijabu adugo atulu ama hijabu Allah matan dira ba mana ike baga fe na kari aga non ni fe na kari abarso kafir ya banga defu na bala abarso kafir banga defu mabara bar kafir mubashara da wa kulum kafir ya walinar zalu sunna wal jamaa yafarriquna bayna ta'yin al kufr wa bayna ta'yin yani wa ta'yin shakhs bayna ta'yin al kufr wa ta'yin shakhs ala yani bihadha al hukm abayna gi wali kafir yana ibar kafir ya إما رسبة من أمة إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع وشرطنا الطوالة نمكن غير كبير الطنية نيفا نعم تصديقه فيما أخبر به من أمر أن ننظر في تلك في بيرم كبر يا مولي تفين غير أبر يا مولي تفين غير فين غير أبر كبار في فين غير في من أمر كلفير يا مولي ما ونهي يا ننطن يا ننظر في تلك في وغيوبنا ننقل دو كيفا ما ماضية نغيبر دنجو مستقبلا ومستقبلا ننغيبا مفاد مرا فاهمو قندو في ماضية نغمبر دنجو أنا نغمبا مفادي مستقبلا نغمبا مفادي مثلا نغيبر دنجي على كهف كي طمود كي عاد كي فرنا غامغي يهود النصاري أنا نمني مرا فاهمو أنا نغمبا مفادي سيأتي على أمتي زمان سيأتي على أمتي زمان ستفترق حديث الافتراق ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة لمن تنفى من التغندي وهذه النفى من من تنفى من الغندي يسمعون كالقابل على الجمرة وهذه النفى من من تنفى من أدب أدب النون في من من دي ميتوه سن دي ميماري النغري ميما المسلم الجنة ميماري النغري ميما أنا غير وغير نغير سن سوف نغير موت نغير أنا مغير نغير ima gari ma so se ni ma me ni bo ko aso mara fam to mo le ni me ni fara ne amuna ba ka to iya non dra fiti ni ba ko gaburi fi dina ra gaburi gaburi ya dina ne ne ya na yi mus qabr adab al qabr ha fitat al qabr ha wa kadhalika al hashr wal ba'th wa nashr al suhuf kan non dra fiti na fi dire wa ghairi dhalika nun mani قال الله تعالى الله تعالى نغى وما اتاكم الرسول خيرا نغنسوا يرفان غنوا ما فخذوه ونصوا وتنرون تنغوا وما نغاكم عنه أروفة النغم نغورتهم أما فانتهوا ونلونا ومك ينرى ومك ينرى نغى في الوفن يليرى لما يليغى في الوفن يليرى واغى في الوفن يليرى وعن أبي سعيد الخدري حديث أبي سعيد نما خدري إن كان الله غدي أما قال أنا غي قال رسول الله لم من نغمة غفا إن كسينا نغم به حديث أبو فلغا فلدي ننن تم بسغني دور كتابك مبارا فاهم لم من نغى عليه الصلاة والسلام محل الشاهد أو محل الشهاد ألا تأمنوني فبدو في التقنت يا سامة ما فبدو في التقنت يا سامة ما وملالتي يا سامة ما ومكم سين سامة ما وانا امين من في السماء ما ريغي نغان كوريما نغا دو تيغنتي نان نان نغا ام دي كونفيانس نان نان ياتيني خبر السماء كوري غباري فاما ما كوري غباري فاما ما صباحا جسغي ومساء ان نمري جسغي نمري كوري غباري فاما ما الله تعالى مي غيسغان ني بوغي ما بي anfa wahayrama fene gira bagne gifa marabadi ina magora ya bitima kana ga to ngomana neki allah taala lagna kayra ka amula gara nana na qala ta amanuni allah taala sugandi wulwuli allah na memme sugandi arabi sadale birinda arafindi adama be madama gade birin kunti gira ala bala hadisi kana ga ana sayyid ibn adam yawm al qiyam kermo confiance nan neki allah la lanti asan gamma umul lan ta sama tayma basama nam umu magiba nemi mi alayhi salam da tagirai ito na rasul nara ina mi ga ganin tiya bini dai saka yara ha dan san defi walitan wal munda masama nam mi rafi ma alayhi salam ikara mi na magalam ni ya hadis wannan kan fara Abu Sa'id al-Khudri ga hadis Imam al-Bukhari an Imam Muslim nilai hadisi ramine matan di none ke yan dina me yi ya ba me qala la qala ar-rasul ila qabri ghabi kana mai kinara ina ira bagi matan di yan kata nan sama ina nan sama to ida uta yan ana ballan di ali yan ali tambar sanali kika su mukan matan yi ina ga ballo ne ga gara ne o ballo ga gara ne adabu fi kinara kinara kinara ana bar sabati asabatu na memme alayhi salam ila ne ganon drafi imule gafala alu ikar moy tay mbar sali jamali kar mo musga gali jam ana siga mo fama sono amul siga menen memme alayhi salam mari gina ngan bin alayhi jam nan memme ra kulum wi na kar mo na kenan tungo al ulama wardatul anbiya ana nan dan jima siara tamara fama allah ta'ala wa sallam.